وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى مستدلا على قدرته التامة: وآية لهم الأرض، أي علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق والرزق والإمادة والإحياء. الأرض الميتة التي ماتت به القحط والجدب أحييناها بإنزال المطر عليها، وأخرجنا منها أي من تلك الأرض حبا حبا فمنه يأكلون، أي فبعض ذلك الحبوب يأكلونه لذيذا. هذا آية يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في خلقه، فلماذا يعبدون غيره؟ قال: وجعلنا فيها جنات، وجعلنا في الأرض جنات بساتين من نخيل وأعناب من العنب، وفجرنا فيها من العيون، أي فجرنا في الأرض من العيون، يعني في هنا وهناك وهناك بالماء العذب فجرناه حتى يستفيدوا ويشربوا ويذهب ظمأهم. فلماذا ما يعتبرون بذلك على الله سبحانه وتعالى؟ ليأكلوا من ثمره، أي من ثمر ذلك وما عملت أيديهم. والحال أنه ما عملت أيديهم، وإنما هو من عمل الله، من صنع الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما عملت أيديهم. أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون الله على هذه النعم الجليلة العظيمة المتتالية؟ ولماذا يكفرون به؟ سبحان الذي خلق الأزواج، تنزه تنزيها للذي خلق الأزواج، أي الأصناف كلها، ومما لا يعلم مما تنبت الأرض من النباتات ومن أنفسهم. كذلك أيضا بنو آدم ذكرا وأنثى خلقنا وصنفنا من ذلك أصنافا، ومما لا يعلمون، ومما لا يعلمونه من المخلوقات، من أنواع المخلوقات التي حدثت بعد ذلك. أفلا يعتبرون بهذا على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته التامة وحكمته البالغة؟ يقول تعالى: وآية لهم، أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى. الأرض الميتة، أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال: أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، أي جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره، لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع، بإيجاد الزروع لهم، عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله: وما عملت أيديهم، أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم، لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده. ولهذا قال: أفلا يشكرون، أي فهل لا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. واختار ابن جرير رحمه الله بل جزم به ولم يحكي غيره إلا احتمالا أن ما في قوله وما عملت أيديهم بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملت أيديهم أي غرسوه, أي غرسوه ونصبوه. قال وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ليأكلوا من ثمره ومما عملت أيديهم أفلا يشكرون. ثم قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أي من زروع وثمار ونبات ومن أنفسهم فجعلهم ذكرا وأنثى ومما لا يعلمون أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يقول الله سبحانه وتعالى بيانا لآية أخرى مبينا آية أخرى وآية لهم أيضا الليل نسلخ منه النهار أي نخرج منه النهار وننتزع منه. هذا آية عجيبة. فإذا هم مظلمون أي فإذا هم داخلون في الظلام إذا أخرجنا النهار منه. هذه آية عجيبة. والشمس تجري أيضا الشمس تجري لمستقر لها لمكان استقرارها لمستقر لها وهو أن تسجد كل ليلة تحت العرش. هذا هو قول يدل عليه بعض الأحاديث الصحيحة. يعني فهذه الشمس تجري إلى أن تسجد في الليل تحت العرش وهي تدور وساجدة لله سبحانه وتعالى أو لمستقر لها إلى نهاية مستقرها وهو يوم القيامة حيث تتوقف عند ذلك إذا الشمس كورت. يعني وهذا أيضا آية. والشمس تجري لمستقر لها لا مستقر لها كراء لا مستقر لها أي لا استقرار لها وإنما تجري إلى قيام الساعة كلهم في فلك يسبحون. قال المستقر ذلك تقدير العزيز العليم أي هذا الذي ذكرناه يعني من تحريك الشمس ومن سلخ الليل عن النهار عن الليل إلى آخره هذا تقدير العزيز العليم تقدير الغالب على خلقه العليم بصنف عن أنواع خلقه هو الذي فعل ذلك. والقمر قدرناه وقدرنا القمر منازل 28 منزل كل ليلة منزل ينزل فيها حتى عاد كالعرجون القديم أي في آخر الشهر عاد كالشمائخ القديمة التي تقوست وبليت. يعني معناه يكون صغير بعد أن كان كبيرا كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها أي ما ينبغي للشمس أن تدرك القمر فتأتي الليل ما تأتي إنما تأتي في النهار فقط. ولا الليل سابق النهار وكذلك الليل سابق النهار ولا يأتي في غير ملكه أو في غير دورته. وكل أي كل من الشمس والقمر وكل الأفلاك الدائرة في فلك يسبحون في فلكهم يسبحون أي يسيرون

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ويذكر الله سبحانه وتعالى آية أخرى أيضا دلائل قدرته وحدانيته، يقول وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي آباءهم يعني في الفلك المشحون في السفينة المملوءة وهي سفينة نوح عليه السلام، هذه آية عجيبة. قال وجعلنا لهم من مثله أي من مثل ذلك الفلك ما يركبون، يعني فلك البر وهو الإبل ونحو ذلك أو الذي خلق بعد ذلك من الأمور التي استحدثت بعد ذلك في آخر الزمان. هذه آية عجيبة وهي مقتبسة من فلك في سفينة نوح عليه السلام، هي مثلها. قال وجعلنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم، وإن نشأ إغراقهم نغرقهم فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم يغيثهم بذلك ولا هم ينقذون أي يعني يعصمون ويحمون ويحفظون من ذلك، ليس لهم من دون الله يعني حجاب. قال إلا رحمة منا، استثناء منقطع، لكن رحمناهم رحمة منا فلذلك أبقيناهم وما أغرقناهم بل بقوا وتناسلت ذريتهم ومتاعا إلى حين أي ومتعناهم متاعا تمتيعا إلى حين إلى انقضاء أجالهم، فإذا انقضت أجالهم جاءهم الموت وأخذهم إلى الآخرة. يقول تعالى ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى تسخيره البحر ليحمل السفن، فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه السلام غيرهم. ولهذا قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم في الفلك المشحون أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المشحون الموقر، وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة، وقال الضحاك وقتادة وابن زيد، وهي سفينة نوح عليه السلام. وقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك الإبل، فإنها سفن البر يحملون عليها، فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم، وقال السدي في رواية هي الأنعام. وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تدرون وما خلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال قلنا لا، قال هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه السلام على مثلها. وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضا المراد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي السفن. ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وقوله وإن نشأ نغرقهم يعني الذين في السفن فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم مما هم فيه ولا هم ينقذون أي مما أصابهم إلا رحمة منا، وهذا استثناء منقطع تقديره لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى. ولهذا قال ومتاعا إلى حين أي إلى وقت معلوم عند الله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن حال المشركين: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب ما بين أيديكم اتقوا وما خلفكم وما يعني تأخر عنكم لعلكم ترحمون، أي لعل الله يرحمكم، وأن جوابه قدر له أعرضوا عنه، عن هذا القول أعرضوا. ودليل ذلك قوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، إلا كانوا عن تلك الآية معرضين مدبرين لا متجهين إليها، هكذا شأنهم إعراض والصد والإعراض والكفر. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله على الضعفاء والمساكين والفقراء، أنفقوا مما رزقكم الله من المال، قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، أي عن شأنهم الذين أمروا بالإنفاق عليهم، أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، من لو شاء الله أطعمه فتركهم مع ذلك، فكيف ننفق عليهم نحن؟ هذا يعني كلام حق أريد به الباطل، هم يريدون بذلك أن الله سبحانه وتعالى ما أطعمهم، هذا معروف، هذا الله سبحانه وتعالى يبسط لمن يشاء ويقدر من يشاء ويقدر على من يشاء. قال يعني نحن نستدل بصنع الله، وذلك أن الله ما أطعمهم ونحن أيضا ما ننفق عليهم، هذا مجرد إجرام ومجرد استكبار فقط. أن لو شاء الله أطعم أنتم إلا ما أنتم أيها المؤمنون الذين تأمرون بأن ننفق على هؤلاء إلا في ضلال مبين. لماذا؟ لأنكم ما عرفتم أن الله سبحانه وتعالى منعهم رزقا، وكذلك نحن نمنعهم ابتداء بالله، هكذا قالوا ظلما وعلوا وإسرافا وتجبرا. نعم. يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال مجاهد: من الذنوب، وقال غيره بالعكس: لعلكم ترحمون، أي لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير كلامه أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه، واكتفى عن ذلك بقوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي على التوحيد وصدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إلا كانوا عنها معرضين، أي لا يتأملونها ولا ينتفعون بها. وقوله: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين. قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا من الفقراء، أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم، إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي في أمركم لنا بذلك. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يقول الله سبحانه وتعالى عن استعباد الكفار استبعادهم القيامة، يقولون ويقولون متى هذا الوعد، الوعد بالعذاب يوم القيامة، تقولون متى هو إن كنتم صادقين في زعمكم في دعواكم متى هو؟ هذا استكبار، استكبار وعناد وعتو. قال ما ينظرون، يقول الله سبحانه وتعالى ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، إلا صيحة واحدة، صيحة إسرافيل عليه السلام، وهو أنه نفخة، نفخة الهلاك، نفخة الفزع، هذه التي ينتظرونها، يعني تأخذهم أي تأخذ جميعهم وهم يخصمون وهم يتخاصمون ويتنازعون على عادتهم في تنازع البيع والشراء ونحو ذلك، فلا يستطيعون توصيها واستجال الأمر، لا يستطيعون توصيها، أنوسي بعضهم بعضا، ما يستطيعون، ما في زمن، ما في وقت، بل يأخذهم بغتة ولا إلى أهلهم يرجعون. وكذلك أيضا من سافر أو من ذهب إلى الكسب لا يرجع إلى بيته إلا وهو أخذ بتلك الصيحة، فهذا هو مقدار تلك الصيحة، حق وحقيق وواقع لا محالة. نعم. يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم متى هذا الوعد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال الله عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع، والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وهي صفحة العنق، يتسمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم. ولهذا قال فلا يستطيعون توصية، أي على ما يملكونه، الأمر أهم من ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم تكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم جل جلاله، ثم بعد ذلك نفخة البعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور، أي نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم أي المخلوقون من الأجداف أي من القبور إلى ربهم ينسلون، إلى مواجهات ربهم ينسلون، يسرعون السير إسراع إسراع كأنهم إلى نصب يفيضون. قالوا عند ذلك يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا الذي كانوا رقدوا في القبر ناموا فيه من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن، هم الذين يقولون هذا الكلام، هذا الذي وعدنا الرحمن في الدنيا وأبينا عن قبوله،

ولا تسلط علينا من لا خافك وارحمنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.